مشكلة يعني لسه مختار ولكن اللي انا قدينا وانا مش من هوا جمينا يا مجنون مش انا قدينا وانا مش من هوا جمينا عايز ناول بحبك ليه وبحبها بس مش عينا يا مجنون يا مجنون مش انا قدينا وانا مش من هوا جمينا يا مجنون مش انا قدينا بيكوك مينا عايز ناول بحبك ليه بحبها بس مش عينا يا مجنون